ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. الله عظيم يا عم الشيخ عوض، عظيم يا عم الشيخ عوض. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. عم الشيخ عوض الله عليك. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنة وجنات من أعناب والزيتون لقوم يؤمنون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبه أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء القرآن يا عم الشيخ عوض العظيم يا عم الشيخ عوض الله الله الله أكبر الله الله لا تدركه الأبصار الله وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم الله عدوا بغير كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.